إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تعالى في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. آية عظيمة فيها أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمة الإسلام خبرا مهما، ألا وهو أمر الله تعالى لهذه الأمة وللمؤمنين من هذه الأمة بهذه الأوامر التي في الآية. وهذه الآية العظيمة أرفع الناس بها رأسا هم المؤمنون الموحدون لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول لنبيه: قل لعبادي الذين آمنوا، قل للمؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى ووحدوه حق توحيده وعرفوه، وهؤلاء شرفهم الله تعالى بتشريف آخر، ألا وهو أنه نسبهم فسماهم عبادي، وهذا شرف لهم الله. قل لعبادي الذين آمنوا، بعد أن آمنوا بالله تعالى وعرفوا الإيمان بالله، عليهم أن يحافظوا على أمرين مهمين. الأمر الأول يخص أجسادهم، والأمر الثاني يخص أموالهم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ولم يقل الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا ليصلوا، فالفرق واضح بين المصلي وبين المقيم للصلاة. فالمقيم للصلاة هو الذي يؤديها بأركانها وواجباتها وخشوعها، ويتهيأ لها بأسباب التهيؤ الكامل، حتى أنه من تهيئه لها ينظر إلى نفسه وإلى رائحة جسده وفمه حتى يكون متهيئا جد التهيؤ إلى الصلاة، فلا يأتي إلى الصلاة وهو عنده رائحة كريهة، فلا يأتي إلى الصلاة إلا ورائحته زكية. هذا الذي يقيم الصلاة، والذي يقيم الصلاة يحافظ عليها في جماعة، يحافظ عليها في جماعة. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كما روى عنه مسلم في صحيحه يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. إذا كنت تريد أن تلقى الله تعالى غدا مسلما صادقا في إيمانك فحافظ على هؤلاء الصلوات. أين؟ قال حيث ينادى بهن، أي في المساجد. ثم يقول عبد الله بن مسعود: وإن الله تعالى جعل لنبيكم سنن الهدى، أي جعل لنبيكم طرق من طرق الهدى، وإنهن من طرق من سنن الهدى، أي هذه الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. فمن أراد الهداية في زمان كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات فعليه بهذه السنة العظيمة من سنن الهدى، ألا وهو إقامة الصلوات حيث ينادى بهن وأداؤها على الوجه الصحيح. فهذه علامة من علامات المؤمنين والله، لأننا نرى كثيرا من الناس يصلون لكننا لا نرى المقيمين للصلاة إلا قلة من رحمهم الله سبحانه وتعالى. يصلون كنقر الديك، يصلي وقلبه وعقله في مكان آخر، يصلي ويؤخر الصلوات ويقول كما يقول أهل الباطل وأهل الكفر، يقول الآن نحن في عمل والصلاة تأخذ من وقت العمل. هذه مقولة أهل الباطل والله، مقولة الذين يريدون الطعن في الإسلام، يقولون أن الإسلام فيه صلوات خمسة وتأخذ من وقت الإنسان، والأمر عكس ذلك. الأمر عكس ذلك، فإن الصلاة تنشط الإنسان والله وتحفزه للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. الصلاة سبب للراحة وليس سبب لأن يمنع الإنسان من العمل. يقول عبد الله بن مسعود: وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، لكان هذا سبب لكم في الضلال. فترى بفضل الله وحمده أهل الإيمان الصحيح، أهل المنهج الصحيح، أهل العقيدة الصحيحة، تراهم أول الناس المبادرين إلى إقامة الصلاة في المساجد، وتراهم بفضل الله تعالى أول الناس اهتماما بسجودها وركوعها وخشوعها وواجباتها وأركانها وسننها. فهذه والله علامة من علامات الإيمان كما سمى الله تعالى، وعلامة من علامات كون هؤلاء الناس هم عباد الله سبحانه وتعالى الذين يحبهم ويرضاهم ويرضى عنهم. يقول عبد الله بن مسعود: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإن الرجل قال: وإنهم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنه كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقام في الصف. الرجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين، رجلان يمسكان به فيقومانه في الصف. نعم عباد الله، هذه سنن الهدى. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ثم ماذا؟ قال وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ينفقوا مما رزقناهم، هذا الرزق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، حيث قال مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا قال أهل العلم في صدقة التطوع، حيث يبتعد عن الرياء. سرا وعلانية. وقالوا أما صدقة الفرض فيستحسن فيها أن تكون علانية حتى يتأسى الناس بك، حتى يقتدوا بك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه، هذا المال أنت مستخلف فيه. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم من الأرض. ويقول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وكل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والصدقة تطفئ غضب الرب كما في صحيح مسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة، وما أكثر الخطايا والذنوب. الصدقة يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اللهم وفقنا لذلك يا الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله. من أراد أن يكون من المؤمنين ومن أراد أن يكون من عباد الله فليمتثل هذه الأوامر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إذن هذه فرصة انتهزها وأنت في الدنيا من قبل أن يأتي يوم، هذا اليوم يوم القيامة، والإنسان إذا مات قامت قيامته. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ذلك اليوم لا بيع فيه ولا شراء، لا بيع فيه ولا خلال، ليست هناك صداقات تنفعك إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فانتهز وجودك في الدنيا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقيموا الصلاة واهتموا بها اهتماما بالغا، اهتموا بأركانها، لا تصلوها كمن يصليها كنقر الديك. أقيموا الركوع، أقيموا السجود، اطمئنوا في الصلاة، صلوها وأنتم خاشعين لله تعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم عباد الله، وأنفقوا من هذا الرزق الذي بين أيديكم، فلقد وسع الله تعالى علينا كثيرا، وسع الله على الكثيرين منا. وهناك أناس الآن لا مأوى لهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا مأوى لهم، ولا طعام ولا فراش ولا مدافئ لهم. فعليكم بالتصدق، وعليكم بالبحث عن أولئك الناس الذين خرجوا من ديارهم أو أخرجوا من ديارهم أو لأي سبب كان، لكن الآن عليكم مساعدة المحتاجين ممن يتمنون أن يكون عندهم ربما فراشا أو غطاء. اللهم وفقنا لمرضاتك يا الله، اجعلنا ممن يقيمون الصلاة وممن ينفقون في سبيلك يا الله سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجمعنا على كلمة واحدة ألا وهي كلمة التوحيد، وعلى منهج واحد ألا وهو منهج علمائنا الربانيين الكبار الراسخين في العلم. اللهم وحد صفوفنا، إنك ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.